نعيش في رحاب القرآن الكريم، نعيش مع كتاب الله الخالد الذي نزل لهداية بني الإنسان في كل زمان ومكان، نعيش مع معجزة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فنستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. الله

إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين قل إنما الآيات عند يعلم ما في السماء والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين كل نفس من الجنة. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع الضياء والنور، عشنا مع معجزة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، عشنا مع الكتاب الخالد، عشنا مع القرآن الكريم، عشنا مع آيات بينات من القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، عيشوا مع تلاوة مباركة لما يفاه البينات من القارئ.